عليم قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما لنا به الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم